الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا ولكم من تجدد هذا الاجتماع، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة متابعين مدارستنا للكتاب الموسوم بمواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه، لاسيما في القطر المغربي أو في الغرب الإسلامي، محمد بن عبد الله ابن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. كتابه هذا كما ذكرنا غير مرة دعا فيه إلى إصلاح الاعتقاد بإدراج عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وذكر فيه شيئا من فقه العبادات على مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وذكرنا أنه استقى شيئا منها وليس كلها من كتاب الفقهية لعبد القادر الفاسي غفر الله لنا وله، وختم ذلك بخاتمة فيها تهذيب السلوك وإصلاح الأخلاق رحمة الله عليه. أخذنا في الحصة الماضية شيئا من فصل التيمم الذي يقول فيه رحمه الله: فصل في التيمم. يجب التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، عند عدم الماء بأن يعدم الماء لا يوجد، أو عند عدم القدرة، الماء موجود لكن القدرة على استعماله معدومة. وفرائضه النية، وهي أن ينوي استباحة الصلاة. وهذا الموضع ذكر فيه رحمه الله تعالى هذه العبارة: أن ينوي استباحة الصلاة، لأن أهل العلم اختلفوا في ما الذي ينويه المتيمم عند تيممه. هل ينوي رفع الحدث؟ هل ينوي استباحة الصلاة؟ فإذا نوى رفع الحدث هل يجزئه عن نية استباحة الصلاة أو لا؟ فإذا نوى استباحة الصلاة هل يندرج في ضمن ذلك أنه رفع الحدث؟ وهكذا. والذي اختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا بد أن ينوي استباحة الصلاة، ولذلك تجدونه أو تجدون يعني عموما المالكي وكذا، وهذا الذي ذكر السلطان رحمه الله هنا، ولذلك بنى عليه الذي ذكر فيما بعد، قال: ولا يصلي به إلا فريضة واحدة ومن النوافل ما أحب، ويبطل التيمم بما يبطل به الوضوء. لأن عندهم أنه إذا نوى رفع الحدث، إذا نوى رفع الحدث فإنه لا يجوز له بذلك أن يصلي به، وإذا نوى الفريضة يصلي به النافلة، إذا نوى النافلة لا يصلي به الفريضة. وجمع من أهل العلم على خلاف هذا، يعني ما قرر الإمام رحمه الله، وهو أن، وذكرنا هذا فيما سبق، أن التيمم بدل عن الطهارة الأصلية، هو بدل عن أصل، بدل عن أصل. ولما ذكره الله سبحانه وتعالى ذكره بدلا عند كما ذكره المصنف عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. فبناء على ذلك ينبغي أن يكون بدلا عن الطهارة الأصلية في كل ما تكون فيه، رفع الحدث يحصل، استباحة الصلاة حاصلة، استباحة الصلاة على العموم، فريضة والنافلة وما شكل ذلك، سواء تيممت عند حضور الصلاة الفريضة فأصلي به النوافل، أو تيممت كنت محدثا ثم تيممت لأجل أن أصلي النافلة فإذا حضرت الفريضة كذلك، إذن دخل الوقت وأنا متيقن أنني إما معدوم الماء أو متيقن عدم القدرة على استعماله. مثلا دخل وقت الظهر فتيممت وصليت الراتبة مثلا أو صليت تحية المسجد، يجب أن أعيد تيمم آخر للفريضة. على المذهب هذا هو الظاهر فيه والأصل فيه، ويظهر الله أعلم أنه يعني شيء مرجوح. طيب، قال وهي أن ينوي استباحة الصلاة، سيأتي يعني شيء من تفصيل لهذا، استباحة الصلاة والصعيد الطاهر، أي من فرائض التيمم الصعيد الطاهر، ثم اختلف بعد ذلك في الصعيد الطاهر هل هو كل ما ظهر على وجه الأرض أو هو التراب وحده، أو هو التراب وحده، والأول أولى لأنه يعم، لأنه يعم يدخل فيه الحائط، وذكرنا الحصة الماضية هل كل الحيطان ولو طليت، بعض العلماء حاول أن يجمع بين الأمرين، فإذا كان الحائط عليه شيء من الغبار فبالتالي يجوز، وإن لم يكن عليه شيء من الغبار لا يجوز، وبعضهم عمم ذلك واستدلال بأن الله سبحانه وتعالى علم أن سيكون مثل هذه الحيطان، فلو كانت لا تجوز لا بين ما يختص بذلك. وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من بعض المواضع عين الجمل وكذا، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام لأنه كان قد بال عليه الصلاة والسلام، ثم حتى أقبل على الحائط فضرب عليه ومسح وجهه كفيه، ثم بعد ذلك رد عليه السلام، قال إنه إني كرهت الله أن أذكر الله أن أو كرهت عفوا كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، أن أذكر الله على غير طهارة. نعم، والصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، هذه من الفرائض، واتصاله بالصلاة كذلك، وسننه الضربة الثانية ومسح الذراعين، وليبدأ في مسح يديه بظاهر يمناه ثم باطنهما أو باطنها، ويمسح يسراه كذلك بشرط التعميم، ولا يصلي به إلا فريضة واحدة، ومن النوافل ما أحب، ويبطل التيمم بما يبطل به الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة، وبالله التوفيق. نبدأ بالكيفية الصحيحة للتيمم التي دلت عليها السنة. طبعا إذا وجدنا بعض المذاهب تخالف في ذلك فينبغي أن ألا نسيء الظن بأئمتنا، إما أنهم بذلوا جهدا في الوقوف على نصوص للاستدلال بها فإحاطتهم بلغت المبلغ الذي ذكروا لنا، أو أنهم في نص معين اختلفوا في تأويله، أو وردت نصوص فيها بعض الزيادات فهذا صح هذه الزيادة وبنى عليها الحكم، وذاك ضعفها في ذلك أسقط الحكم، وهكذا من ضمن الأشياء التي توجب الاختلاف بين أهل العلم. فمن ذلك مثلا ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كون التيمم ضربتين، من كون التيمم ضربتين، استدلالا مثلا بحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وضربة لليدين إلى المرفقين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكنه حديث لا يصح، لا يصح كما بين علامة الألباني رحمه الله، وقبله الحاكم رحمه الله تعالى حيث رجح وقفه، وبين علم الألباني رحمه الله في الضعيفة أن الحديث ضعيف جدا، لأن فيه عبد الله ابن عمر المكبر وهو ضعيف، عبيد الله ابن عمر ابن حفص العمري من سلالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصغير المصغر ثقة، والمكبر ضعيف. عبد الله ابن عمر بن حفص العمري ضعيف، وكان عابدا، وهو قد وقعت بينه وبين الإمام مالك رحمه الله تعالى مراسلة حيث اعتزل يعني تنسك ويتعبد، والإمام مالك كان مشتغلا بالعلم وبثه وتدريسه، فكتبه هو إلى الإمام مالك رحمة الله عليهما أن يعني الحق بي ويعني نعتزل الناس ونتزهد وكذا كذا. فرد على الإمام مالك رحمه الله تعالى إنه هذا الذي أنا فيه ما هو بأهون من ذاك الذي أنت فيه، والأصل أن الذي فيه مالك أعظم وأعظم من الذي فيه أو الذي دعا له عبد الله العمري. ولكن قال له مالك رحمه الله تعالى مقولة عظيمة وحكمة، أن المقصود أن يشتغل كل بما فتح له فيه. قال أنت فتح لك، كأنه فتح لك في أمر التعبد والتنسك والتفرغ لذلك، وأنا فتح لي في باب التعليم وبث العلم ومشاكل ذلك، فليشتغل كل منا بما فتح له فيه، بما فتح له فيه. وهذا أمر قد يكون في الدنيا وفي أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. بعض الأحيان قد يفتح للمرء في أمر دنيوي تجارة مثلا معينة، ورد عن عمر رضي الله عنه أثر مثل هذا، يعني ليلزم أحدكم ما فتح له فيه، فليلزم ذلك الباب الذي فتح له فيه ويتوكل على الله ويقنع. كذلك في العلم، قد تستغرق كثير من العلوم على شخص ما، لكن يفتح له في علم معين، أقبل على ذلك العلم، تحاول، نعم تحاول محاولات في العلوم الأخرى، هذا لا يمنع منه شيء، لكن العلم الذي أحسست بفتح الله عز وجل لك فيه حاول أن تصب كامل تفرغك أو جل تفرغك له. لو تقدمت شوية، جل تفرغك له، نعم، وألا تقبل على العلم الذي إن صح التعبير أدبر عنك. ومعروف أن جمعا من أهل العلم قد استغلقت عليهم علوم فكانوا شبه أميين فيها، هذا استغلق عليه الحساب، وذاك استغلق عليه النحو، وذاك استغلق عليه كذا، كما ورد لعل حتى على الأصمعي رحمه الله في العروض أخذ عن خليل أو عن غيره، فيحاول يحاول يحاول، فقال له خذ هذا البيت فقطعه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هو ليس مراده أن يقطع البيت، مراده أن يفهم الرسالة، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، خلاص فهم ووصلت الرسالة وأنصرف رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذه قاعدة مهمة في هذا الأمر. المهم نرجع إلى الأمر الذي خرجنا منه لهذه الفائدة، وهو ضعف عبد الله بن عمر بن حفص العمري رحمه الله تعالى في الحديث، وهو ضعيف، وأخوه الأصغر ثقة، أو المصغر عبيد الله أوثق منه بكثير. ففيه هذا، وفيه كذلك راوي آخر أشد ضعفا، بل وصفه بعض العلماء بالكذاب وبعضهم بمنكر الحديث، فمن أراد ذلك فليراجع الضعيفة الجزء السابع صفحة 433. المهم أن هذه مسألة من المسائل يعني التي اختلف فيها أهل العلم، هل التيمم ضربة واحدة أو ضربتان. ثم الأمر الذي يعني قد ترونه لا سيما عندنا هنا، بناء على ماذا؟ بناء على ما قرر في المذهب، وهو وطبعا هو لا يختص به المذهب، لا يختص به المذهب، بل إن هذا الأمر الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى أو المالكية عموما قد قال به كذلك الحنفية والشافعية وقال به الليث، وهو مروي عن ابن عمر وعن الشعبي وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى، أن التيمم أولا يكون ضربتين، ثم بعد ذلك يكون إلى، بعضهم اختار إلى المرافق، بعضهم اختار إلى الشروع في العضد أو إلى المناكب ببعض الزيادات، وبعض الألفاظ في حديث عمر رضي الله عنه في التيمم إلى الآباط إلى المناكب. لكن عند أبي داود رحمه الله تعالى في سننه أن الزهري رحمه الله تعالى بعدما روى هذا الحديث قال: والناس لا يعتبرون ذلك. وذكر الشارح في عون المعبود أن المقصود بهذا أنه أحد أمرين: إما أنهم رضي الله عنهم اجتهدوا من عند أنفسهم، ثم لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم اقتصروا على الوجه والكفين، على الوجه والكفين. لماذا بناء على صحة هذا القول، لماذا تيمم بعضهم إلى المرافق بعضهم إلى الآباط أو إلى المناكب؟ ليس القياس، وإنما جريا على الحقيقة اللغوية لليد. نزلت عليهم الآية، القصة التي ذكرنا في الحصة الماضية، ضياع عقد أم المؤمنين رضي الله عنها، وقول أسيد بن حضير رضي الله عنه لها: ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله له إلا جعل الله فيه أو منه للمسلمين فرجا بسبب الأمر الذي تكرهينه، أو ما هو ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فضياع العقد والبحث عنه كان سببا في نزول رخصة عظيمة من الباري سبحانه وتعالى، فنزلت بقوا بلا ماء بلا كذا. هذا أول شرع يعني مشروعية التيمم، فنزلت آية التيمم ولم تجدوا ماء إلى آخر الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الوجه معروف لكن الأيدي لا، فبينت السنة الأيدي. كذلك بينت السنة في أمر يتفق مع هذه المسألة، في ماذا؟ في قطع يد السارق، جزاك الله خير. والسارق، قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. من يقطع أيدي؟ من الكوع، من المرفق، من المنكب، كلها يد، لكن الأصل فين يقطع؟ في الكف، الكف الذي يقطع. بماذا بين هذا؟ بالسنة. وبهذا يستدل أهل العلم على عظمة السنة ومكانتها من الدين، لا كما يقول الناس مساكين الذين يعني لا يعرفون، أو الذي يعرف ويتجاهل، لم يظهر ذلك. ثم بعد ذلك بينت السنة من باب الاستطراد، بينت السنة كذلك في المقدار الذي يحد الذي لأجله يحد السارق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا. إذن هذا هو يعني بيان المنزع، المنزع الذي يعني بناء على ما ذكروا، أن لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه روى هذا الحديث بهذه الصفة، ثم كذلك في سنن أبي داود، معروف سنن أبي داود كتاب يجمع أحاديث الأحكام، الأحاديث التي يحتاجها الفقهاء، والتي تجد فيه غالب مثلا ما احتج به هؤلاء واحتج به كله موجود في سنن أبي داود. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث عمار رضي الله عنه، وهو أنه قال رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة، في بعض النسخ بضربة، ولكن كان النسخ أغلبها كما هو مبين في أصح النسخ تقريبا إلى حد ساعة من المطبوعات طبعته دار التأصيل كما قال شيخنا محمد وغيره، محمد بن هادي حفظه الله، ليس فيها الباء. فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين، للوجه والكفين، إذن من الذي علم عمار بن ياسر رضي الله عنه؟ بينما اللفظ الآخر يقول في عمار بن ياسر رضي الله عنه تيممنا. لذلك حمل بعض أهل العلم كما قلنا عون المعبود وغيره العظيم أبادي رحمه الله وغيره على أن ذلك كان اجتهاد، وما إليه يعني قبل ذلك قرر المنذري رحمه الله تعالى مثل ذلك لهم رضي الله عنهم لما نزلت. كان مثلا تتصور يعني قرب هو بمثال، مثلا نزلت آية التيمم هم كانوا ينتظرون ماذا يفعلون، فنزلت آية التيمم فحضر وقت الصلاة فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآية، بلغتهم الآية، ثم بعد ذلك بعربيتهم فهموا وعملوا فاحتاطوا، كان بإمكانهم أن يتيمون هنا لكن أخذوا بالاحتياط. ثم بعد ذلك لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما عمار رضي الله عنه، يعني عمار كأنه رضي الله عنه متخصص في حديث التيمم، هذه واقعة وقعت له مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أنه يعني وقع أمر التيمم وعمر رضي الله عنه كأنه نسيه بالمرة لم يذكر، قال كنت أنا وأنت ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك كذا وكذا أن تضرب بيدك الأرض وكذا، فلم يتذكر عمر رضي الله عنه. فإحدى الروايات قال له عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه إن شئت يا أمير المؤمنين والله لا أحدث به، إن شئت لا أحدث به. فقال له عمر رضي الله عنه كلا والله لنولينك ما توليت أو أمرا توليته، ما دام أنك متيقن ومتأكد أنك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحملت هذا الأمر فنوليك هذا. وهذه الرواية كأنها تعالي شيئا، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال مثل هذا الكلام لابن مسعود رضي الله عنهما، وابن مسعود كأنه كان يميل إلى هذا الأمر كذلك في التيمم، وقال يوشك أن إذا أجزنا لهم هذا أن إذا برد على أحدهم الماء أن يتيمم. فسأله أبو موسى رضي الله عنه سؤالا إنكاريا، قال أن لأجل هذا يعني تمنعون التيمم؟ فأورد عليه أبو موسى رضي الله عنه رضي الله عنهما الأمر الذي دار بين عمار وعمر رضي الله عنهما، فأجابه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنهما قال ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لم يقر له بذلك. ففي الرواية التي ذكرنا سابقا أن عمر رضي الله عنه أقر له، وإلا لم يقر له لا منعه من التحديث بذلك، ولكن قال ما دام أنك أنت تسمع لها سمعت بذلك أو يعني تذكرت ذلك ف يعني نحملك هذا الأمر الذي تحملت. كذلك من حيث الإسناد رواية حديث عمار رضي الله عنه التي فيها إنه كان يحدث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنهم تمسحوا يعني تيمموا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط. ولذلك مصنف رحمه الله قال الأولى فرض، الثانية سنة، يبلغ غياب إلى المرفقين، إلى المرفقين، فالثانية في هذا الحديث إلى المناكب والآباط، إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم، والآباط من بطون أيديهم. لكن حافظ البيهقي رحمه الله تعالى ذكر أنه اختلف على الراوي في هذا، وأن الحكم لمن لم يذكر هذه الزيادة إلى الآباط، وهو الحكم ابن عتيبة قال وهو حافظ وفقيه، فحكمه يرجح على ذلك، وكلامه رحمه الله تعالى يراجع في السنن يعني سننه الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار بن ياسر رضي الله عنه التيمم قال له إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما. الأصل نفسه أن تمرر التراب نفسه على نفخ فيهما صلى الله عليه وسلم، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا حديث عند الشيخين. كذلك عند الشيخين الصفة كيف تمسح، والذي استظهره شيخ الإسلام وغيره أن يضرب ثم يبدأ، وكذلك قال المصنف يبدأ في مسحه بظاهر يسرى ظاهر يمنى هكذا، ثم الثانية هكذا، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح وجهه. والله أعلم أن هذا الذي يعني يتضح من صفة التيمم. إذن وضحت السنة القدر الذي يمسح من اليدين. في الحصة الماضية ذكرنا أن السفر إن كان المرء مسافرا ولم يجد الماء فلا يشترط أن يكون سفره سفر طاعة حتى يشرع له التيمم، هذا الصحيح. والأصل أصل المسألة مختلف فيه، هل المسافر سفر معصية يجوز له الترخص بالرخص عموما أو لا؟ فبعض أهل العلم يمنع المسافر سفر معصية من أن يترخص بالرخص الشرعية في الفطر، في قصر الصلاة، في التيمم، لا. والبعض يجيز ذلك ويرى أن الجهة منفكة كما يعبر الأصوليون في بعض المواضع، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. من المسائل التي قد تقع للفاقد للماء أو لبعضه، من فقد الماء لكن بقي معه شيء يتوضأ به لبعض الأعضاء ودون بعض، مثلا بقي له شيء من الماء يكفيه لنصف الوضوء، يغسل اليدين مرة واحدة الفرض مع شرط التعميم، ثم يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه مرة واحدة ثم ينقضي هذا الماء. ما المشروع في حقه هنا؟ يقول إن هذا وضوء ناقص يترك الماء ويتيمم، أو يتوضأ قدر ما استطاع؟ قولان لأهله، ولعل هذا الثاني والله أعلم هو الراجح، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا قد استطاع شيئا ففعله، والباقي الذي لم يستطع هو أمر خارج عن إرادته، هو أمر خارج عن إرادته. والذي الأمر الذي قلنا إنه يعني لعله الأقرب اختيار الإمام أحمد وأحد القولين عند الإمام الشافعي ورجحه ابن حزم رحمه الله. من المسائل الأخرى التي يطرقها أهل العلم في هذا الباب، من كان معه ماء إلا أنه يخاف على نفسه أو رفيقه أو دابته العطش إن استعمل ذلك الماء الذي معه. قال ابن المنذر رحمه الله نقل فيه إجماعا، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار يتطهر به من الماء أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم، أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم. وكذلك قال ابن قدامة رحمه الله والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله، فأشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخافه على بهيمته أو شيء من ماله، وإن وجد عطشان يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم، أي هو وتيمم هو لأمره. من المسائل كذلك إذا اجتمع ميت وجنب وحائض ومن على بدنه نجاسة والماء لا يكفي إلا أحدهم، فمن أحق بهذا؟ الماء القليل الذي لا يكفي إلا أحدهم فقط، لا يتيسر إعطاؤه الاثنين فصاعدا. إن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أحق به، وبه قطع جمهور أهلهم. وإذا كان الماء مباحا لهم، يعني ليس مختصا بواحد منهم، الكل له الحق في استعماله، الميت أحق به من أصحاب الأحداث كما قال الشافعي وأحمد رحمهما الله، وذلك لعلتين: إحداهما أنه خاتمة أمره فخص بأكمل الطهارتين، والأحياء سيجدون الماء. والعلة الثانية أن القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتراب، والقصد من طهارة الأحياء استباحة الصلاة وهي حاصلة بالتيمم. ومنهم من قال صاحب النجاسة أحق بالماء من أصحاب الأحداث بعدما أزلنا الميت، وبه قال الشافعية والحنابلة، وقال النووي رحمه الله تعالى: لأنه لا بدل لطهارته. التيمم بدل عن طهارة الحدث أو طهارة الخبث؟ عن طهارة الحدث. بينما لو عنده نجاسة خبث، يعني نجاسة العينية على بدنه، لا يمكن إزالته بالتيمم. فلذلك قدم عليه صاحب الحدث، حدث أو صاحب طهارة الحدث أو نجاسة الحدث. الحائض أحق بالماء من الجنب لغلظ حدثها، ولأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها، ولذلك تقدم على صاحب الجنابة. والمسألة فيها خلاف عند الحنابلة والشافعية وجهان، وعند الشافعية وجه ثالث، وإنهما يستويان ويقرع بينهما، بناء على أن المستويين ما لم يكن شيء يفصل بينهما يلجأ إلى القرعة، كحق النساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وغير ذلك. إذا اجتمع الجنب والمحدث فالعبرة بالماء الموجود، فإن كان يكفي للاغتسال فالجنب أحق به، وإلا فالمحدث أحق به. إذا اجتمع الميت ومن على بدنه نجاسة ففيه خلاف، فمن اعتبر العلة التي ذكرناها في تقديم الميت على المحدث قال الميت أحق، ومن اعتبر أن من على بدنه نجاسة لا بدل لطهارته قال هو الأحق. حكم تيمم المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك من استعمال الماء، وهذا دليله واضح، قصة من؟ ها؟ لا، أيضا الصحابة الذي أحد الصحابة الذي فعلها لما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه، لو كان في السرية وأصبح وهو جنوب فخاف على نفسه من استعمال الماء فتيمم وصلى بهم، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صليت بهم وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، كان يوما باردا أو كان بردا شديدا وخشيت إني اغتسلت أن أهلك فتيممت. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسم إقرارا لفعله رضي الله تعالى عنه. كذلك إذا كان مريض ويخشى من استعمال الماء تأخر البرء، تأخر برئه، فهل يجوز له في هذا الحالة التيمم؟ وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط أصلا خوف الهلاك حتى يباح التيمم، لا يشترط حتى إنسان يشفى على الهلاك يعني فثم يعني يجوز له أن يتيمم لعموم قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من كانت به جراح فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ من العلماء من يقول: إذا كان على هذا الجرح جبيرة فإنه يمسح على الجبيرة، ومن لا يرى المسح على الجبيرة يقول يعامل هذا العضو معاملة العضو المقطوع، العضو الذي فيه الجرح أو عليه الجبيرة، ويلتحق بالجبيرة الضمادات هذه. وإن لم يكن عليها، روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يتوضأ ولا إذا وصل إلى مكان الجرح لا يعني يمسه بالماء. إذا ضاق عليه وقت الصلاة وخاف خروج الوقت، هل يجوز له في هذه الحال أن يتيمم أو لا؟ هل يجوز له أن يتيمم أو لا؟ واختلف في هذا الأمر أيضا أهل العلم على قولين، منهم من قال لا يجوز له التيمم وإن خرج الوقت، لأن الله عز وجل اشترط الطهارة لصحة الصلاة، وفي الآية إذا قمتم إلى الصلاة، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نص واضح في الشرطية. والآخرون قالوا لا، إذا خاف خروج وقت الصلاة فإن له أن يعني يتيمم لذلك، استدلال أصحاب القول الثاني بما سبق أن ذكرنا، حديث تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الحائض، حديث تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الحائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل التيمم ليرد على الواجب الذي سيفوت. ما هو الواجب؟ رد السلام، رد السلام. أسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، تيمم ورد عليه السلام، لأن هذا السلام يفوت. وبعض أهل العلم قد يعني يحصل الدائرة أو يحصر الدائرة في الأشياء التي تفوت، فبناء على هذا يجوز تيمم لصلاة الجنازة، حضرت صلاة الجنازة وإذا ذهب ليتوضأ ويأتي تفوت صلاة الجنازة، حضرت صلاة العيد وإذا ذهب ليتوضأ ويأتي تفوته الصلاة، بناء على ذلك يعني يجوز له. وكان يعني الأمر هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه بعض أهل العلم قاعدة عامة، ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: فكل من لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة كان له أن يتيمم إن كان مريضا أو مسافرا بالنص، وإن كان حاضرا صحيحا فبالمعنى، يعني المعنى شبه هذا المأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أصح الأقوال أو أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما مما يخاف فوته أو يخاف هو فوته، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة، والله أعلم. المهم يعني القولان يعني كلاهما قوي له قوة، وذكر البخاري رحمه الله تعالى أثرا معلقا في كتاب الجنائز من صحيحه عن ابن عمر، أثر عن عمر، ثم بعد ذلك عن النخعي، النخعي لعله هو الذي كان يجيز يعني التيمم لإدراك صلاة الجنازة، لإدراك صلاة الجنازة. وفي الأمر نظر، الله أعلم. من خاف بعد أن استيقظ من نومه ما بقي إلا شيء يسير من الوقت ثم يخرج الوقت، هل يتيمم أو لا بد له من وضوء أو غسل؟ والمسألة كذلك قولانك سابقتها، إنه من قال يتيمم ويصلي في الوقت كالإمام مالك الأوزاعي والثوري تبعهم ابن حزم في ذلك رحم الله الجميع. والقول الثاني يغتسل ويصلي ولو بعد خروج الوقت، وهو مذهب جمهور أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعله هو المقدم، لا سيما والنائم يبتدئ وقت صلاته من حين استيقاظه، والناس من حين تذكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. وبعض الألفاظ فذلك وقتها، فذلك وقتها. ما الذي ينقض التيمم؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التيمم ينتقض ويبطل بكل ما يبطل به الوضوء، وكذلك بوجود الماء قبل الصلاة، بوجود الماء قبل الصلاة. وهنا بعض المسائل تتعلق بهذه وهذه المسألة: هل تصح الصلاة بالتيمم إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة؟ تيمم ثم بعد ذلك قبل أن يحرم بصلاته وجد الماء. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل لا يجزئه أن يصلي به، وأنه عاد بحاله قبل التيمم. لماذا؟ لأن التيمم بدل عن فقد الماء، بدل عند فقد الماء عن الطهارة الأصلية هي طهارة الماء، فإذا وجده قبل أن يدخل في صلاته فلا خلاف أنه صلاته باطلة لا يجوز له أن يحرم بها، وأنه أحرم وهو محدث، لأن الماء وجد قبل إحرامه بالصلاة. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وبوجود الماء قبل الصلاة، هذا وجد الماء قبل الصلاة. بقيت مسألة إذا أحرم بصلاته ثم حضر الماء، ثم حضر الماء، هنا اختلف أهل العلم هل يتم هذه الصلاة أم يقطعها، هل يتم تلك الصلاة أم يقطعها، على قولين: الأول يقطع الصلاة ويلزمه استعمال الماء ثم يستأنف الصلاة من أولها، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، وبه قال الإمام الثوري وابن حزم، وحجتهم قول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أو بشرتك. وبناء على هذا فهذا قد وجد الماء، قد وجد الماء، ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة، ولأن التيمم طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها. القول الثاني يمضي في صلاته ولا يقطعها، وإليه ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية ثانية عن الإمام أحمد، وقيل إنه رجع عنها، وبه قال أبو ثور وداود أي الظاهري وابن المنذر رحمه الله تعالى. حجتهم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا فلا يجوز له أن يخرج من الصلاة لذلك. ونظير هذه المسألة أن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى مذهبه مذهب كثير من الأئمة المحققين، لا سيما في قضية أو عفوا في قضية قطع النافلة عند إقامة الفريضة، عند إقامة الفريضة. منهم من يقول أول ما تقام الصلاة تقطع الفريضة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. منهم من يقول يستمر حتى ينتهي من تلك الصلاة وكذا ثم يدخل. والقول الوسط هو التفريق، إن غلب على ظنه إتمام تلك الصلاة ثم اللحاق بالإمام. وطبعا اللحاق بالإمام هنا منهم من يقول يدرك تكبيرة الإحرام، منهم يقول يعني ما يفوتش الروح الركوع، والأقرب تكبيرة الإحرام. فهنا حصل جمع من الشيخ رحمه الله تعالى بين الأمرين، بين قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ودخل في هذه الصلاة ولا يجوز له إبطالها إلا بموجب شرعي. فإذا غلب على ظني أنه سيتمها قبل أن تفوته إما تكبيرة الإحرام ببدء الإمام في القراءة أو الركوع على أي، فإنه يجب عليه أن يتم ولا يحل له أن يخرج منها. وإذا غلب على ظنه أن الأمر ليس كذلك فلا بد أن يقطعها، لا بد أن يقطعها. ومن أهل العلم قال يخفف شيئا ما تخفيفا لا يخرج الصلاة عن يعني الطمأنينة والخشوع، ثم يلتحق بالإيمان، ثم يلتحق بالإيمان. فهذا نظير هذه المسألة، لا يجوز له أن يبطلها بلا موجب شرعي، وجمعا بين النصوص والإعمال أولى من الإهمال. كذلك في هذه المسألة، هو عقد صلاة في الوقت الذي عقدها عقدا شرعيا، أحرم بها بطهارة شرعية وهي التيمم، لأنه كان فاقدا للماء، وإنما حضر الماء أثناء تلك الصلاة. إذن لا تبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم. وكذلك مما عللوا به أن للطهارة وقتا وللصلاة وقتا، وهو حينئذ غير متعبد بفرض الطهارة بعد التلبس بالصلاة، فقد تيمم كما أمر وخرج من فرض الطهارة بالتكبير، ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها. يعني الطهارة شرط من شروط الصلاة، والشرط خارج عن ماهية الشيء، خارج عن ماهية المشروط، خارج عن ماهية المشروط، فهو قد تطهر ودخل في عبادة أخرى، ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها وإبطال ما صلى من الصلاة كما فرض عليه فأمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. ولعل هذا الثاني هو الأظهر، والله تعالى أجل وأعلم. من صلى بالتيمم مسألة أخرى ثم حضر الماء وهو في الوقت، فهل يعيد الصلاة؟ صلى بالتيمم، صلى بالتيمم وانتهى من تلك الصلاة ثم حضر الماء والوقت لازال فيه متسع وقت الصلاة، هل يجوز له أو هل يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة؟ من صلى بالتيمم ثم حضر الماء وهو في الوقت فليس عليه إعادة الصلاة في أصح القولين، وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك والثوري والأوزاعي والمزني صاحب الشافعي والطحاوي من الحنفية، وأحمد في إحدى الروايتين وبه قال ابن حزم. والقول الآخر ما قاله الإمام أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله عليه إعادة عند القدرة على الماء. ورده ابن حزم بقوله أن هذا لا يخلو أمرهما له بالتيمم والصلاة من أن يكون أمراه بصلاة هي فرض الله تعالى عليه، أو بصلاة لم يفرضها الله تعالى عليه، ولا سبيل إلى قسم ثالث. فإن قال مقلدهما أمراه بصلاة هي فرض عليه، قلنا فلما يعيدها بعد الوقت إن كان قد أدى فرضه؟ وإن قالوا بل أمراه بصلاة ليست فرضا عليه، أقر بأنهما ألزماه ما لم أو ما لا يلزمه، وهذا خطأ.